بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مجمع التوحيد الإسلامي بميت غمر على شبكة الإنترنت يقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه، قضى فيهن أمره، وسع كرسيه علمه، ولا يكون خير قط إلا من فضله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم على الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. نزل الكلام متصلا حول أنواع الأنفس البشرية، وقلنا أن النفس بذاتها واحدة، أما بصفاتها كم؟ ثلاثة: إما نفس مطمئنة، وإما نفس أمارة، وإما نفس لوامة. ولا تنفك نفس من الأنفس على وجه الأرض من هذه الأنواع الثلاث. يعني كون أنه يوجد رجل أو امرأة نفسه لا تخضع إلى نوع من الأنواع الثلاث، هذا مستحيل، لأن الذي خلق عبر عن هذا سبحانه وتعالى. قلنا إن الهدف من دراسة مبحث أنواع الأنفس البشرية حاجتين: الشيء الأولاني أن تنصف نفسك، تنصف نفسك وتعرف من أي الأنواع هي. ده الهدف الأساسي اللي احنا بنتكلم عن موضوع الأنفس البشرية. انصف نفسك واعرف من أي الأنواع هي، هذا الأمر الأول ينبثق منه ويتولد منه. إن كانت من المطمئنة فسل الله الثبات حتى تلقاه، وإن كانت غير ذلك فلزاما عليك أن تجتهد وتفعل ما تؤمر به حتى تصل بها إلى النوع الأول. لأن الله عز وجل لما أخبرنا عن هذه الأنفس الثلاث بأنواعها، أراد منا سبحانه وتعالى أن نكون جميعا من أصحاب الأنفس المطمئنة. هذا إرادة من الله عز وجل وإرادة شرعية. فإذا عدست فاستعن بالله عز وجل وأعد الكرة من جديد. وقلنا إن العلماء لما اتكلموا عن هذه الأنواع وضعوا ضوابط وأوصاف للنفوس حتى لا يضل أحد حينما يريد أن يعرف نفسه من أي الأنواعه، مش معضلة ولا حاجة، ده سهل إن شاء الله ميسورة. من خلال الصفات التي وضعوها لكل نوع من أنواع الأنفس تعرف نفسك. فإن عرفت نفسك خلاص، أنا منين؟ من الأمار، خلاص شوف بقى تعمل إيه. ثب من اللوامة برضو كذلك، إيه المطلوب منه؟ من المطمئنة الدعاء فقط بالثبات حتى تلقاها عز وجل. قلنا إن النفس المطمئنة هي التي حودت وحدت الله عز وجل على وجه التمام والكمال، ووحدت النبي صلى الله عليه وسلم، وحدت الله عز وجل بإفراده بالعبادات، ووحدت النبي صلى الله عليه وسلم بإفراده بالمتابعة، وهي التي وصلت فيها القوة العلمية إلى درجة التمام، وأرادت العمل به على وجه التمام. يعني علمه خلاص، ووضحت معنى كلمة علمه خلاص، يعني ما وصل إلى علم الأولين والآخرين، لا، كل ما يحتاجه في دنيا وفي أخرى من الأمور الشرعية العلمية عرف. ولما تعلم هذه العلوم أراد من الداخل إرادة صحيحة وعزما أكيدا أن يعمل بهذا العلم. دي نفس المطمئنة يا أخوان، صفتها كما قلنا صاحب النفس المطمئنة وثق بالله فعلق قلبه بالله فعلم أن الله عز وجل سيتولى. يقول إنها بس تريد. صاحب النفس المطمئنة لا يهتم إلا بما يعنيه ولا ينشغل إلا بما يعنيه. والعلامة ده هي بالذات الكل وقع فيها، وهي التي أشار إليه نبي صلى الله عليه وسلم والحديث المسند والسنن وحسن الشيخ الألباني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. شيء لا يعني خلص ابعد عنه. وأنا بأهيب بكل أخ وبكل أخت أن يتقي الله عز وجل ربه ويركز وينشغل فيما يعنيه. وقلنا يعنيك واحدة من اثنين، إما أن يكون بنفع دنيوي مشروع أو بنفع أخروي. والذي يحدد الذي يعني والذي لا يعني هو الشرع، كتاب ربنا عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعاوز يا أخواننا ننتبه لهذا الأمر، لأن مضيعة الوقت التي ضاعت والشكوى التي تصدر من البعض بضيق الوقت إلى غير ذلك مرجعيتها إلى أن الكل ينشغل بما لا يعنيه وهو يظن أنه يعنيه. يبدأ وسعد يقحم نفسه في قضايا لو أن الله عز وجل أحيا لها الليث بن سعد وغيره لتورعوا وما تدخلوا فيه. تجد من لم تقلب أظافره في شريعة الله يقحم نفسه في مثل هذه القضايا ويقول لك هذا يعنين، مش هذا في الدين يبقى يعنين. لا، كن كده يعني ورعا تقيا نقيا عندك خشية، وركز في الذي يعود عليك بنفسه، ويعني ما يعود عليك بنفع كثير. لأن إخواننا في الوقت الحاضر والكلام ده بننبه عليه مرارا وتكرارا، أعداؤنا باستمرار يفكرون كيف يشغلوننا عن الهدف الأساسي الذي نسعى إليه جميعا. يعني هدفنا كلنا جميعا تعبيد الناس لربي. طب تعبدهم بالوسائل اللي احنا بنسلكها، بطلب العلم وبالتربية وبالتنسك وبالعبادة وبالذكر إلى غير ذلك. أعداؤنا يبدأ بقى يشغلك بشيء يوهمك أنه من الدين وليس من الدين. وأوضح دليل على ذلك يا أخوانا انشغال كثير من الجماعة اللي هم بيفقهوا الدين بالطعن في أهل العلم وبالتشغيل وبالتخذيل عنه، وهذا كثير تلاقيه. أولا يا أخوانا باتفاق أهل الأرض، سمعت بقول إيه؟ باتفاق أهل الأرض مش العلماء، أهل الأرض. ما يوجد أحد قط من البشرية سالمة من النقد، مفيش، وخاصة اللي بألف. لذلك بقولك اللي بألف ده بيعرض عقله على طبق، بقولك تفضل بص للعقل ده شكل وضعك فيه، يستحيل أن تقبله كله. يعني ما سلم رجل ألف صنف مصنفا أو تكلم في ما سلم من النقد، دي قضية ثابتة. لأن لو سلم بمعنى معصوم، ما فيش حد معصوم باستثناء الأنبياء. يبقى في هذه الحالة بقى لابد أن يكون عندك إنصاف، كما قال محمد بن سيرين عليه رحمة الله، ظلمك لأخيك، ظلمك لأخيك أن تذكر عنه أسوأ ما تعلم وتترك أحسن ما تعلم. بيبدأ الرجل يبدأ يطعن في الدعاة وفي العلماء ويظن يقول لك لا ده صدى مبتدع لازم نحذر منه. طبعا الكلام ده كلام لا يخرج إلا من نفس مشكوك فيها، مشكوك فيها، لأنه لو عنده من الرجولة مثقال ذرة لذهب إليه وتناقش معه. ولكن هو بضاعته مزجاه، كما سمع الكتاكيت تصيح صيح زيه بس. أما أنه أحكم أمره وذهب من منطلق النصح لدين الله عز وجل وتكلم مع هذا الذي يشغل عليه أو هذا الذي سمع منه كلام فهمه على غير المراد، كانت الأمور. فأنا أعوذ بالله يا أخواننا عشان ننتقل لغيرها، أقول كثير من الناس ينشغل بهذه القضية في الوقت الحاضر ويظن أنها تعني أنها تخصك ولا ليك دخل منها مطلقا، لأن المرحلة دي مرحلة إن إحنا نصل لمرحلة النقد ونحذر من هذا ونحذر من ذاك. طب أنت إيه اللي تعرفه؟ يعني إيه اللي أنت تعلمته؟ وهل يا ترى حصلت العلم الضروري اللازم العيني عليك حتى تبذل وقتا في نقد الآخرين؟ ما حصلش. بدليل، وهذا ليس امتحانا، ليس امتحانا، أنا بقول لك هات وجربها لنفسك، امتحن نفسك بنفسك، هات أي مسألة فقهية أو عقائدية حدث فيها نزاع بين أهل العلم واسأل نفسك أنت بحثت المسألة صح ولا لا، تلاقي نفسك عمال تمسك قشور كلمتين من هنا وكلمتين من هنا وعمال تخبط خلاص. لكن فعلا جبت الأدلة وحررت الأدلة وقعدت القواعد وأصلت الأصول وبدأت فعلا تحرر وتميز، لا لا لا مش موجودة، مش موجودة. وبقول لك ما تتعبش نفسك، مش موجودة، عشان نكون واضحين مع بعض كده كله، لأن لو كشف المسطور هنفضح. فليس ثم داع إخواني أن ننشغل بنقد وبتجريح الآخرين وإحنا لم تقلم أثارنا في شريعة الله، وعذرا أستبيعه لم نحسن الاستنجاء. ينفعش. يبقى الإشكال بيجي لك منين بقى، أو الوسوسة بتأتي لك منين؟ إن هذا يعنينا الراجل مبتدع صاحب بدعة ضال مضل خطر على الأمة من إبليس، لابد أن أحذر منه. وممكن تجد عنده من التقوى والورع في دين الله عز وجل ما لم يكن عندك ولا عند سلفك، سلفك أي أجدادك. ولكن هي بس ضحك عليك الشيطان حتى تفرغ ما في قلبك من ضغينة ومن حقد في هذا. فإخواننا عاوزين ننتبه ونفوق ونعد المرحلة دي. والله لقيت أي عوار على أي أحد لن يسلم أحد. حد فينا كان يتوقع أبدا إن الفتح البلد نطلع في حاجة وفي العقيدة، ولا ما فيش في حاجة في العقيدة؟ شو نفوش في وكتاب متقال ابن حجر نفسه فين عقيدة؟ يعني ما قالش بقى الطلاق بدعية أو ما يقعش، وما قالش نفس المرأة ينقذوه وما ينقذش، دفع فين عقيدة؟ اللي ما ينفعش بها قولين هو واحد. وهل يجرؤ مخلوق أن يتكلم في حق ابن حجر إلا بالثناء؟ حد يقدر يقول كده؟ ردوا يا مشايخ، يقدر يقول كده؟ آه. يبقى أنا عاوز، لأن الأمور ديت وإحنا مصطليين بنار وكل يوم والتاني. يعني أنا والله ركب سيارتي من التاسعة صباحا إلى الآن عمال أدور ولف حتى أؤلف بين القلوب من تسعة لدوقتها، جاي هنا بالضبط الساعة 5:30 ما نزلش من السيارة عمال ألف، وده طب لله وهذا لله وهذا لله. تمام، من تسعة لخمسة كم ساعة؟ 8 ساعات. ده أنا ممكن ياخد حتى جبت ورد من القرآن، مش ضاعته. هو في أجر مشكلة خاصة مية في أجر، ولكن كان المفترض نتعدى المرحلة. مش فاضيين، مش فاضيين الكلام ده. ده أقول ده عشان خطر ربنا وتعالى ده وكده، مش فاضيين الكلام ده. وده كله منين؟ من عدم التثبت وعدم الإنصاف للغير، عدم الإنصاف. لو أنصف كل واحد منا غيره كما ينصف نفسه لاسترحنا. وخد بالك كنا تقدمنا كثيرا، أي والله تقدمنا كثير قوي. يعني لو أنت كده تشوف الوقت اللي ضيعته وأنت عمال تطعن في فلان وعلان وترتان، أنت وأنا وفلان وفلان وفلان وفلان، وحسبنا الوقت ده بدون مبالغة ممكن يدينا مثلا إيه 10-12 سنة طول كده. فالشاهد صاحب النفس المطمئنة لا يهتم إلا بما يعنيه، بس من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لذلك إذا أشكل عليك أمر وظننت يعنيك أم لا يعنيك فارفعه إلى عالم القضية، قل له لا سمحت يا شيخ عاوز اتكلم في كذا وكذا وكذا، ايه رايك في قضيه ديت؟ ايه رايك في قضيه ديت؟ خلاص ذاك الشيخ محمد حسين يعقوب اكرمه الله عز وجل وامتع به في بعض الكتب يذكر حوار بينه وبين الشيخ العثيمين، ولكن الشيخ اي ابن حسين لم يذكر الواقع، ولكن بستدل به على صحه ما نقول. بيقول فتكلمت مع الشيخ في مساله من المسائل ما ذكرها، فيقول فظهرت علامات الغضب على الشيخ وبدا يقدع ويجدع في من يحيي مثل هذه المسائل ومن يتكلم في مثل هذه الامور. يبقى انا اشكل عليه امر، انا شايف ان ده في الدين، انا شايف ان انا افضحه واجرسه في البلاد ده من الدين، وخد بالك بغلفها من الدين بس القلب مليان حقد. وان استطعت ان تخدع نفسك بان القلب ليس فيه حقد لن تخيل خدعتك على ربك عز وجل، فانتبه. فبدات اقنع نفسي ان هو ده من الدين، اشكل علي الامر عشان بقى اتجرد من حضور نفسي. يا مولانا الشيخ ينفع فلان الفلاني ده بهدل الدنيا وخرب العقيده وخرب كذا وخرب الفقه وخرب الاحاديث وضيع كل شغل الشيخ الالباني، افضحه؟ يبقى اكل الامر العالم عشان فعل. وانا اريد يا اخواننا منكم نصيحه من اخيكم، وبفضل الله عز وجل ونسال الله الاخلاص تجاوزت الخبره على 30 سنه، اهتم بما يعنيك عشان ما تضيعش. هتفاجأ والله، اصل الكلام ده احنا مارسناه وما لقناش اللي وجهنا الا بعد فات عمر طويل. هتجد نفسك ضاع منك 5 6 7 سنين وانت محلك سر. ايه كل الحكايه؟ ان انت ما سلم منك عرض احدنا، وبحجه دي النصيحه احذر الامه من مبتدعه العصر. لا اتاخر وسيقسو قلبك، واذا قسى القلب بنص الحديث ابعد القلوب من الله عز وجل القلب القاسي. اذا كان كثره الكلام بغير ذكر الله تقسي القلب بنص الحديث، فكيف بالغيبه والنميمه والتجريح والتفسخ والتبديع وممكن توصل للتكفير؟ يعمل ايه في قلبك ده؟ ده يخليه سواد وتجد نفسك عمال تتاخر. يبقى صاحب النفس المطمئن ماله لا يهتم الا ايه؟ بما يعنيه، بما يعني. وان شاء الله على وعد اخصص لقاء تام في شرح حديث من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني، لان عاوز له محاضره لوحده وممكن تاخد لها ساعه ولا ساعتين. عشان بس ايه؟ اريد منك وانا معاك اركز قوي ايه اللي يعنينا اتكلم فيه. شخص حلب وسطية ولا قلع الطريق؟ حلق شنب ولا ما حلقش؟ واخد بالك لبس جلابيه صوف ولا جلابيه دملان؟ ايه دخلنا؟ قال ابنه نجح، ابنه صوت، ابنه مات، ابنه عشان ايه دخلنا؟ الشرع بيلزمني اشياء اقول له عليه اعظم الله اجر، ربنا يبارك له يزيد، ويطلع لنا كذا عيال يفتحوا لنا القص ويعملوا لنا كذا ويعملوا حصار غزه يحشروه. واخد بالك؟ يبقى ده اللي يخصنا اتكلم فيه، اما بقى تشعب وتفرح لا ما ينفعش. فانتبهوا يا اخواننا من هذا الامر، واحذروا أن تكونوا مصيدة للشيطان وتقعوا فيه بحجة أو بتغليف. هو ده الدين. النفس المطمئنة، النفس اللوامة، النفس اللوامة الله عز وجل ذكرها في التنزيل بقوله لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. العلماء لما بيقولوا يعرفوا النفس اللوامة وضعوا لها تعريف سهل كده ما يسقال، وهي النفس التي وصلت في الدرجة العلمية إلى درجة القبول، وجاء الخلل والقصور من ناحية العمل. من ناحية إيه؟ العمل. يبقى هو العلم عنده كويس، عارف العقيدة وعارف التربية وفاهم، بيسمع دروس وقاعد وقاعد كده عامل زي الواد حسن دوت حاطط ايده على خده وعمال ينقل الكلام كويس. يبقى اتعلم، يبقى العلم منه على درجة ايه؟ القبول. يعني علم ايه؟ متعلم على سبيل النجاة، ان شاء الله هيعدي برحمة ربنا عز وجل. الخلل جه منين بقى؟ من العمل. الخلل أتى إلى هذه النفس من العمل. يبقى هي التي وصلت في الدرجة إيه؟ العلمية إلى درجة القبول، ماشي حال. والخلل والقصور جاء من ناحية إيه؟ العمل. قال فيها المولى عز وجل: ولا أقسم بالنفس اللوامة. اللوامة يا إخوان لو تفتح كتب التفسير تلاقي فيها اللي هقول لك عليه. اللوامة لها معنيين، إما الملومة وإما اللائمة. إما إيه؟ ملومة وإما إيه؟ لائمة. فإن كانت بمعنى الملومة أي التي يلومها الله عز وجل، طيب وإن كانت بمعنى اللائمة لها ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقوال، سمي زي ما مش فرق في تسمية. ليه بقى اللائمة؟ قال: هي التي تلوم صاحبها إذا قصر في طاعة الله عز وجل، وهو المعتمد عند أئمة التفسير. تلوم تنغص عليه عشر، عارف كده لما كنا قصرت في حق الزوجة ولا حاجة وانت قاعد تاكل وهي قاعدة جنبك اهوت وحط الإيد على خدها وعمال ترص لك، أهي النفس دي تلوم صاحبها على تقصيره في حق الله عز وجل. عملت وعملت وعملت وعملت ما رحتش ليه؟ ما رحتش نظفت المجمع ليه؟ ايه اللي كان هيجرى لك؟ وهكذا تلوم صاحبها على تقصيره في طاعة الله عز وجل. وانتبهوا إخواني، من أعظم النعم التي ينعمها العبد ينعمها ربنا على العبد أن يرزقه بنفس اللوامة بهذا المعنى. هتنكد على عيشته، ستلوي عنقه ليستقيم على الشريعة، هو مش متحمل اللوم. زي بالظبط كده أقول لك زوجة ساعة ما تخش مجهزة لك هو الواد عمل والبنت عملت وأمك عملت وأبوك عمل، يا بنت أبويا وأم ماتوا عملوا هم ميتين، واخد بالك؟ جهزة. انت بقى من كثرة كلامها قلت لها اقول لك هي فضل لك واحد تقولها ونريح دماغنا ولا لا؟ يبقى اللوم نفسه ينقص عليك معيشتك. فكذلك النفس لو لامت النفس صاحبها ستلوي عنقه ليستقيم على شرع رب. لكن لو ان ليس عندك نفس لوام يا ويلك والويل لك إن فقدت هذا النوع من أنواع النفس. يبقى اللائمة اللي هي إيه؟ تلوم صاحبها على تقصيره إيه؟ في طاعة العزل، وهذا المعتمد. القول الثاني على العكس بقى، تلوم صاحبها على تقصيره في تحصيل حظوظ الدنيا ولو من حرام. يعني مشي مع واحد قابلها واختلبها، بعد كده مشيت قال نفدت مني، المرة الجاية مش نفدت، واخر بالك؟ دخل بيت يسرى لقى 5000 والعشرة موجودين، قال لك من باب الرحمة سيبهم. خرج بره قعد تلومه ليه ما خدتهمش، انت ضامن هتعيش لما تسرق تاني، وهكذا. يبقى بتلوم صاحبها على تقصيره في تحصيل حظه من الدنيا وعلى تقصيره في تحصيل المعاصي، وده عياذا بالله ملهاش حل، ودي موجودة موجودة يا أخواننا بكثرة. القول الثالث، اللائمة أي جنس النفس وتشمل نفس المؤمن ونفس الفاجر. معايا يا أخواننا واضحة الأمور دي؟ يبقى كده لازم بقى تنصف من نفسك، اسمع كلامي، أنصف نفسك من نفسك وشوف نفسك التي بين جنبيك من أي الأنواع. عرف مش عيب لو لقيتها أمارة، مش عيب أصلا، مش عارف ولا الشيخ عارف ولا الحاج، محدش عارف إن أمارة مش أمارة، ما هو أنت شكلك زي سماك ابن خرشة قدامي، فأنا لا أعرف نفسك ولكن أنت عرفتها. احمد ربنا أن أنت انتبهت له وعلمت ما في نفسك من عوار. يبقى نفس لوامة. الجماعة الأئمة الكبار بتوعنا باستقراء الأدلة جعلوا لهذه النفس صفة واحدة، ودي سهلة، أنا اختصرت نفس المطمئنة يعني لأن مش ده المقصود بالدراسة. أنا بشرح كتابه لكن الإمام لما تعرض لمداع النفس قلنا إيه نبحبح فيه شوية ونذكر بما قيل. فنفس المطمئنة صفاتها كثيرة جدا. النفس الدوامة قال لك هي صفاتها بس يعني ومن يعني ده اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني بيكرمهم ان تطلع نفس من اللوام وهتشوف دوات. قال اهل العلم والنفس اللوامه هي التي تفرح بالطاعه عند فعلها وبعد الفعل وتحزن بالمعصيه عند فعلها وبعد الفعل. كده الكل وقع. انا وقعت كده وقعنا على طول. نفس ايه لوامه مالها؟ عمل الطاعه. طاعه يعني ايه؟ راح صلى تهدد هو عمل فيها راجل كده وقال لك يعني هو يعني هو ثابت ابن احسن مني في ايه؟ انا هاجي وقام جايب 10 تجزئ في ركعتين اتنين واخد بالك؟ وهو بيجيب 10 تجزئ يعني كأنه في سجن. بس هو قالك كلام رجاله هجيبهم هجيبهم. فهو إثناء الطاعة ما تلذذ. وهناك فرق بين تلذذ القلب وتعب الجوارح. ديت غير ديت. واضح يا إخواننا ولا مش واضح؟ ديت غير ديت. بدليل أجيب بدليل بس خالص كده. ممكن ودي تجدها عند النساء يكون مثلا صبيها الرضيع يبكي ويتألم ويتململ وما يسكتش لو هي حمله واقفه. ممكن تقف بالساعات الطوال وخلاص العمود الفقري يقوله بيضيع وتبكي من شدة الألم ومع ذلك في غاية التلذذ بولده. يبقى عاوزين نفرق بين حاجتين اثنين، بين الألم العضوي وبين تلذذ القلب. الألم العضوي ولا ما يشغلناش بحاجة، ولكن الهدف كله فين؟ ان القلب وهو يعبد ربه عز وجل متلذذ. يبقى يفرح عند الطاعه وبعد الطاعه. انتهى من الطاعه بقى يرقص طربا. ودي تجدها كثير فعلا، ولكن الاشكال اللي انا عاوز اركز عليه عند الطاعه وهو بيطيع ربنا عز وجل. وقاعد كده بيسمع الدرس، مين اللي بيدرس ده؟ ما لسه ده ما بلغش الحلم. والله بقى فضل الله يتم يا شيخ، خد السند وخد القراءات كلها وقاعد بقى يشرح لك في الشاطبي وهو عنده 12 سنه. ايه والله بقى فضل الله يتم. فانت قاعد طبعا الامر ده عامل لك قلق من جوه كده يخشى عليك، لكن قاعد تتلذذ بالطاعه اثناء فعلها وبعد فعلها. ديت علامه طيبه تدل على ان النفس لوامه. ايضا يتأذى ويحزن بالمعصية عند الفعل وبعد الفعل. ودي الإشكال كله هنا بقى. يعني عملنا مجلس غيبة، هو عمال يغتاب وكأن واحد عمال يقطع في قلبه. وعاوزك تلاحظ ديت في نفسك. إذا فعلت معصية وأنت بتمارس المعصية، قلبك فرح ومستبشر ولا متضايق؟ ما هو ساعات كده يعني بقدر الله عز وجل ولضعف في النفس وعمر كده تجبر على المعصيه. انت مش في دماغك خالص، ولكن هي جات لك كده اتعاملت عليك. طيب عند فعلها بقى وعند ممارسه المعصيه انت حزين وزعلان ولا ما صدقت ان هي جات لك؟ يبقى الامر يحتاج الى اعاده نظر عند الوقوع في المعصيه. ما هوش حد سليم المعاصي. أنا بقع في المعصية، بقع، ولكن شتان بين أن أقع وأتمنى أن تنشق الأرض ولا يراني مخلوق، وشتان بين أفعل معصية وأتمنى متى تعود. شتان بالاثنين. انتبهوا يا أخواننا وخذوا بالكم. أنا يهمني قوي اعرف نفسك من أي الأنواع. زي ما نتكلم جاي نتكلم عن القلوب، قلب سليم، قلب مريض، قلب ميت. شوف قلبك فين، من اي انواع القلوب قلبك، علشان نبدا تتعامل معاه على هذا الاساس. قلب سليم خلاص الله يعينك، مريض اتعامل معاه على هذا الاساس. وده متعارف عليه يا اخوان. واحد مثلا جات له حاجه وراح له الدكتور قال له اسمع العضلة بتاعتك شوف قوتها تمشي 4 خطوات. ازاي يا دكتور؟ ده انا متجوز 4 لسه طلقة. اي 4 خطوات العضلة بتاعتك. يبقى بيبدأ يتحرك ويعيش بناء على المعلومة اللي خدها عن قلبي. كذلك برضو انت اعرف قلبك فين واعرف نفسك فين، وابدأ في السير وفي الحياة على هذا الاساس. اما انك تعيش ولا تدري قلبك من اي انواعه ولا نفسك من اي انواعه، كده انت عايش ازاي؟ معلش يعني عايش ليه؟ يبقى يفرح عندي وبعد الطاعة، ويحزن عندي وبعد المعصية. ما برهان ذلك ودليل ذلك؟ عشان نقصر كلام في المسند، ورواه الامام الترمذي وصححه الشيخ ناصر في صحيح الجامع تقريبا برقم 9227 تقريبا، يعني الا ما اكون واهم، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سرته طاعته وساءته معصيته فهو مؤمن. سرته طاعته عند وبعد، ومن اقتصر على بعد فيلزمه الدليل. وساءته معصيته عند وبعد فهو مؤمن. وثبت في الترمذي أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن ومثل الإيمان كمثل الفرس في آخيته. مثل المؤمن ومثل الإيمان كمثل الفرس في آخيته، يجول ثم يرجع، وإن المؤمن يسعو ثم يعود. مثل المؤمن ومثل الإيمان كمثل الفرس في آخيته. الأخية يا إخواننا في الأيام زمان وما زالت، الأخية ذات عبارة عن حبل له حلقتين، حلقة نحطها في رجل الفرس والحلقة الثانية نحطها في وتد في الأرض، دي اسمها إيه؟ الأخية. الفرس بقى الأخيرة هي وطويلة عمال يلف، ولكن لازم يرجع فين؟ للوتد. مثل المؤمن ومثل الإيمان كمثل الفرس في آخية، يدول ثم يرجع، عمال يلف بس يرجع تاني، والمؤمن يسهل ثم يعود. فالنفس اللوامة صاحبها يحزن بالمعصية ويفرح بالطاعة. معايا أخواننا كده؟ طيب نعم ايوه يعود ايوه كلمه الحديث من كلمه الحديث نفسها. تفضل يا شيخ. طيب نكمل ان شاء الله، ده متسع معايا يا اخوانا كده، واضحه الامور دي. طيب صاحب النفس اللوامه الشرع الزمه واوجب عليه ان يجتهد حتى يصل بنفسه الى نفس مطمئنه. ده بقى لزمن عليك ليس على سبيل الاختيار، لكن ترضى انت بنفسك لوامة ده بقى كده بصراحة ما فيش همة، ما ينفعش. ونحن في أمس الحاجة إلى رجال ذوي همة عالية. نفس أو لوامة إيه؟ أنا صاحب نفس لوامة ده كده يبقى موتي أهون علي، يبقى أرتقي بنفسي حتى أصل إلى نفسي مطمئن. الجواب إزاي؟ هو ده الكلام. أول خطوة يا أخوانا، وصدقوني واسمعوا كلامي، راقب نفسك ولاحظ نفسك شوية كده. أنا كبيري بلاحظ نفسي كبيري، مش فاضي للحاجة فتح ولا الصبح مش فاضي. برضو أنت كذلك، إياك أن تتكئ أن فلانا سيتابعك، شيل الموضوع من دماغك خلاص. ذهب المربون، فلم نعد نسمع عنهم إلا تحت التراب أو بين طيات الكتب، لكن موجود ويتابعك يقول لك تعالى أنت عملت إيه؟ طب نفذت اللي قلت لا ما فيش الكلام، فيش خلاص راح. ممكن الله عز وجل يكون موجود، ولكن إن كان موجودا من الله يروح له، أنا فاضي لسه هروح صرمجة بينه وبين صرمجة 5 كيلو إيه؟ خلاص هروح لسه؟ لا. فمن أجل هذا إخواني وبالذات في مباحث التربية، رب نفسك بنفسك قبل فوات الأوان. فأهل العلم لما تكلموا عن هذه الأمور قالوا طيب لكي يرتقي العبد بنفسه اللوامة إلى نفس مطمئنة يلزمه أمران اثنان. الأمر الأول المحاسبة، والأمر الثاني المجاهدة. يبقى المحاسبة وبعد كده إيه؟ المجاهدة. طبعا أحاسب أحاسب نفسي وجاهد من أجاهد نفسي، ده الكلام ده علشان إيه؟ ما الغرض من ذلك؟ أرتقي بها من نفس اللوامة إلى نفس المطمئنة. خدوا بالكم يا إخواننا عشان الكلام يكون واقع. أنت عرفت نفسك وتيقنت إن هي فعلا لوامة مش محترم، برقص في المعصية وبعد ما أرقص تقعد تلومني. طيب لازم النفس دي تحاسبها. طيب ما النفس ساعات بتكون لوامة في شيء وممكن تكون مطمئنة في شيء تاني وممكن تتقلب. علشان كده الكيس الفطنة اللي هو يلاحظ تقلبات نفسه، يعني هو في رمضان مطمئنة ولا شك، مطمئنة ولا شك، جه في كاس أفريقيا نزلت أمارة، نزلت سقطت منه، اعرف أنها متقلبة. يقولك في مواسم الطاعات قد يكون فوق ووقت بقى اللف والدوران ومحدش فاضي بتسقط منك، فعلى طول ساعة بتلاقيها سقطت. شوف شغل المحاسبة فين وشغل المجاهدة. طب وصلت أمارة ده لسه مولها طويل من أمارة. يبقى لكي أنا عاوز بس تعرف تقلبات نفسك، لأن ممكن الواحد يجي في مرحلة من المراحل ولا طب أنا إيه لك، أنا عاوز أطبق كلام الرجل ده وعملت عدة اختبارات فعلا أيقنت إن هي مطمئنة، قلبك معلق بالله وأمرك ما تتكلم ولا حتى تبص ما لا يعنيك وأمرك كله لخير ولا تفطر عن ذكر الله، كل العلامات تضوء الحمد لله. فلما أنت تيقنت أنها مطمئنة خلاص بقولت إيه، سيبك من الكلام ده كله بقى، انت قفلت الباب ده وشوف شغلك كده غلط. لان ممكن ان تصل النفس لمرحلة مطمئنة وبمتغيرات وبظروف وببعض التفريط في الاوراد وفي الاجواء الايمانية تقوم ساقطة منك انت ما انتبهتش. هو ده الخلل بقى. يبقى لازم يكون عندنا متابعة للنفس، متابعة يوما بيوم. لذلك العلماء لما هم يتكلموا عن مبدأ المحاسبة قالوا لن يفلح الرجل إلا إذا كان لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريك. وحتى قالوا بعض قالوا إيه، من الشريك البخيل لشريك. ممكن يكون اثنين شركة بس مبحبحة مش فرق، يعني فرق الحساب كم 10,000 مش فرق بينه وبينه. وممكن واحد تاني يقول لك لا يسقط مني مثقال الذرة، 5 مليم وتاخدها ليه؟ حق وحق. احنا عايزين بقى الواحد يكون مع نفسه كالشريك الدخيل مع شريك. يبقى اول حاجه نعملها يا اخوانا المحاسبه. طبعا الادله الشرعيه التي تدل على وجوب المحاسبه لا تخف عليك. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ده أصل في وجوب المحاسبة، أصل في وجوب المحاسبة. وفي المسند والسنن وابن ماجه والترمذي من حديث شداد بن أوس قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. كيس من دان نفسه، دان أي حاسب، وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وتمنى الله الأمني. وفي المسند بسند صحيح موقوفا على عمر بن الخطاب قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، واستعدوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. دي النصوص في وجوب المحاسبة. السؤال ده والله اخوانا العلماء بتوعنا ما سووش حاجه خالص. يعني واحد مثلا بيجي يبحث في قضيه وينتقل من كلام عالم لعالم لعالم، توصل في الاخر تقول فعلا كده انا ما عادش لي عين الا لا ينفذ الكلام. كل حين احنا عمال نقتبس من كلامهم بيقول لك والله كيت وكيت وكيت وكيت وكيت، لكن زودنا ما زودناش. يعني لما ببحث في ورد المحاسبه في كتب اهل العلم وكتب الرقائق والاخلاق لقيت المساله هي بس عاوزه تطبيق، قبل النصوص التي تدل على المحاسبه وقبل تعريف المحاسبه وقبل كيف احاسب نفسي. انك عاوز تحاسب نفسك عاوز تطبق الكلام ايه؟ هقول لك على امور تفعلها قبل الفعل وبعد الفعل. انا عاوز احاسب نفسي بقى، انا احاسب نفسي على ايه؟ على العمل. المقصود بالمحاسبه محاسبه يحاسب العبد نفسه على العمل الذي عمله، اي فعله واي حركه حركتها حاسب نفسك عليه. طب ازاي؟ قال لك قبل العمل في محاسبه وبعد العمل فيه محاسبه. فعشان كده العلماء حطوا ووضعوا النقاط على الحفظ زي ما بيقولوا، واصبح الامر ما يحتاج منك الا الهمه العاليه والتطبيق والتنفيذ قبل العمل. قبل العمل يعني هعمل العمل، العمل جه خاطر، وبعد كده هارس، وبعد كده حديث النفس، وبعد كده هم، وبعد كده عز. هذه مراحل ورود العمل على القلب: هاجس وخاطر، حديث النفس، هم، عز. يبقى الموضوع وصل معايا لحد العز، هعمل خلاص انا نازل، اتفقت معاها ونازل هنفذها، حطيت ايدي في جيبي وهطلع الفلوس واخش اشتري العلبة الاجنبي خلاص بقى. ويبقى هاجس وخاطر وحديث نفس وهم وعزم هنفذ. العلماء قال لك يا اخي الفاضل قبل ان تنفذ العمل وتشرع فيه سل نفسك 4 أسئلة. سل نفسك بس، لو سألت 4 أسئلة وجاوبت عليهم صح ثق تماما لا يسقط منك إلا مثل الذرة ورحمة الله وسعه. ذلك مرة كان بيوصف واحد اسمه داود الأنطاكي، قالوا داود؟ نعم داود. قال لا يحسن أن يعصي ربه، فهمت؟ ما يعرفش كيف يصلي ربه. تخيل ده يا أخي، زي واحد يقول لك ما عرفش أصلي أو ما أقدرش أصلي، ده ما يعرفش يبص الوقت، ما يعرفش تخيل يصل مرحلة دي. لا يحسن أن يعصي ربه عز وجل. موضوع المعصية ده مش منه. مش معنى كده أنه ما بيعصاش، لا، ما في زلل بس شتان شتان. يبقى خلاص قبل العمل هعمل إيه؟ أسأل نفسي 4 أسئلة. الكلام ده لما تعلمته من الشيخ في محلود الحجاز عملت إيه؟ قمت رايح البيت وجايب جلد كراس ورقة بتاعت اللحمة، وقمت كاتب عليها 4 أسئلة، وقلت تالله لأنفذن ما قاله الشيخ. قبلت ودخلت البيت. بعد كده ندت علي أم العيال: يا فلان، نعم، تعال. وانت طلع الورق، واخد بالك انت ازاي؟ والله بكلمه بجد، ده اللي حصل معايا فيها. استمرت على الموضوع دهوت قرابه شهر او شهرين، وقمت رمي الورق واصبح زي ما الناس بيقولوا كده توماتيكي، افعل حاجه بسرعه، امر على 4 أسئلة و4 إجابات، وفي وسط السكه كعبلت بوقف وخلاص. دي بقى اسمها تنفيذ العمل لكي يكون فعلا اصبح له تاثير على السلوك. اما تحفظ وعند خطبه الجمعه تطلع تزعق على المنبر بهم، طب كويس، طب انت فين من العلم دوت؟ انتبهوا يا اخوان، زي يقول لك كده من حسن الاصابه ما اتركوهما لا يعني. عشان اكون نفسي مطمئن. اشمعنى يعني؟ هم اللي فاتوا احسن مني؟ زي ما قال ابو مسلم الخولاني كده لما بيقرا ابو مسلم الخولاني، ده يعني علم من علام التابعين، كان بيقول والله بيتكلم بقى عن الصحابة يقول والله لأعبدن الله عز وجل في الأرض كما تعبده الملائكة في السماء. وقال يظن أصحاب محمد أن يسبقون إليها أي إلى الجنة، والله لأزاحمهم عليها حتى يعلموا أنهم خلفوا من خلفهم رجال. أما مش سمين، ولكن هو عنده أصول والأصول موجود، عنده همة شد حيلك شوي، عنده عزيمة، عنده صدق نية، هي ده الفوارق اللي بينهم. يبقى قبل العمل هعمل يا مشايخ هسأل نفسي كم سؤال؟ أربعة. أذن مولانا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ركزوا بقى عشان الأسئلة تكتبوها كويس وتحطها فرقة لحمة في جيبك وتستعد بالله عز وجل. أول سؤال حينما تهم بالعمل هعمله، السؤال هل هذا العمل مقدور عليه أم غير مقدور؟ أول سؤال يعني العمل عمله طب هقدر أعمله ولا ما أقدرش؟ هذا معنى كلمة مقدور. مقدور أي في استطاعتي أم ليس في استطاعتي؟ سهل خلص السؤال. أي فعل أنت بتعمله نادت عليك الأم تعالى أقول لك خلاص انتظر تقوم وهتقوم زي الصاروخ مش تأخر يبقى مقدور، واخد بالك؟ طيب واحد يقول لك تعالى نعمل انقلاب زي انقلاب ثورة يوليو، واخد بالك؟ أنا ما أقدرش، ده أنا نعيش على عصاية ومش تنفع وأصلا لا يجوز. يبقى العمل مقدور أم غير مقدور؟ أول سؤال. طبعا الكلام ده بتسأل السؤال ده ليه؟ علشان في أمور وده سيأتينا هتلاقي الأسئلة دي يعني بتعرضها أنت على قلبك بسرعة تخش منك وقت، ولكن بقولك لما تتعود على هذا هتبقى الأمور دي واضحة في ذهنك وتطبقها في سرعة الضرب دون أي تلقب. العمل مقدور عليه أم غير مقدور؟ طبعا مش عايز اجيب امثله بقى، ده انا عايز اروح الدرس. مقدور ايه اللي يحصل يعني؟ فلوس في جيبي والمواصلات موجوده وباذن الله عز وجل اروح، مقدور عليه. وهكذا في كل نظير وفي كل عمل، مقدور ام غير مقدور؟ الجواب احتمالين ما لهمش ثالث، اما ان يكون مقدور واما ان يكون ايه غير مقدور. فان كان العمل غير مقدور عليه خلاص بطلنا، اقعد بقى الى حذائك وقت. تروح فين؟ العمل غير مقدور عليه معايا اخوانا كده، العمل ايه غير مقدور عليه. السؤال الثاني الجواب الثاني اللي هو ايه مقدور، طيب العمل في استطاعته. اسال نفس السؤال الثاني على طول قبل ما اعمل ده كله، هل هذا العمل فعله خير ام تركه خير؟ يبقى ده السؤال ده بيسأله للعمل المقدور ولا الغير مقدور؟ انه ها المقدور، اما الغير مقدور ما بسألش خلاص، الغير مقدور بنقفل الباب وبستريح وبقعد، ما عاد لي كلام ولا عاد لي عمل. ولكن ده هذا في العمل الذي مقدور وفي استطاعتي ان افعله، مش اي مشكله عندي خلاص ولا في اي عوائق. اسال نفس السؤال الثاني، هل هذا الفعل اللي هو المقدور عليه فعله خير ام تركه خير؟ والذي يحدد الخيرية إخواني هو شرع رب البرية، بس الشرع اللي بيحدد هو اللي يقول ده خير أو ده مش خير. طبعا الكلام لا يخفى عليكم حتى كده في أصول الفقه، العلماء لما جم يحطوا الأحكام التكليفية يبوها منين؟ قالوا باستقراء الواقع وجدنا أن الفعل الذي يصدر من العبد إما أن يكون مأمورا به وإما أن يكون منهيا عنه، بغض النظر عن الآمر والناهي. أي فعل في الدنيا إما أن يكون مأمور به وإما أن يكون منهيا عنه وإما أن يكون مسكوت. فإذا كان مأمور به قسموه لقسمين، على سبيل الحتم والإلزام على سبيل الاستحباب، ومنهي عنه عن سبيل الحتم والإلزام على سبيل الاستحباب وعلى سبيل الكراهة، مباح اللي هو إيه؟ ليس مأمور وليس منهي عنه، اللي هو المسكوت ما خلاص براحتك. يبقى إذن لما يكون الفعل اللي أنا عاوز أفعله مقدور عليه، بسأل نفسي السؤال ده، طب الفعل فعله خير ولا تركه خير؟ عارف السؤال ده بيلزمك بحاجة تانية من لوازم هذا السؤال، أن أتعلم الشرع عشان أعرف ميز. الأمال أنا ده أنا خارج، خارج رايح فين؟ أقف على الترعة شوية ولا أقف على بول الشارع؟ تقدر تفعل إيه وخواف؟ ده أنا زي صاروخ ومعايا هدوم نظيفة وبقى. طيب فعله خير أم تركه خير؟ لازم أسأل بقى، ما عنديش حاجة، ما أعرفش حاجة خالص، يبقى روح أسأل العلماء. يا أهل العلم، هل هذا الفعل الذي هفعله ده الفعل بتاعه خير ولا تركه خير؟ واضح يا أخوانا؟ الجواب احتمالين، تركه خير، اقفل اقفل الباب خالص، ترك الفعل خير خلاص، أنا ما ينفعش أعمل. طيب فعله خير، السؤال الثالث على طول. يبقى السؤال الثالث امتى؟ للفعل المقدور عليه الذي فعله خير من تركه. السؤال الثالث، هل الباعث على هذا العمل وجه الله عز وجل ام وجه المخلوقين؟ بل ايه اللي حركنا نفعل الفعل؟ وجه الله عز وجل وابتغاء مرضاته، ولا يقال ويقال؟ علشان كده في معلومه برضو خدها حتى عشان الامور ما تتلخبطش معاك. العلماء لما بيجوا يتكلموا يا اخواننا عن اثر الرياء في العمل، اثر ايه؟ الرياء في العمل، هل يحبط العمل ام لا يحبط العمل؟ قال لك المساله تحتاج تفصيل. ايه التفصيل؟ قال لك هنشوف ما هي العلاقه بين قصد الخلائق وبين قصد الثواب وتأثيرها على العمل. ركزوا معي في الجزئيه دي. قالوا ايه؟ واحد بيفعل عمله ألا يكون للصواب للأجر يعني أصلا في نيته، يعني لما راح يعمل البعث اللي حركه على العمل ما فيش حكاية أجر من ربنا ولا في دماغه خالص، ده هو راي عشان الناس بحالها رايح، قال له روح زيك زي الناس. طب والأجر بتاعك مش في دماغه، يبقى الباعث على العمل وجه المخلوقين وليس لوجه الله في قلبه نصيب خالص. كمن يصلي بغير وضوء، مستغربها؟ أنا بقى قريت أفظع من كذا، صلى معنا وهو جنوب، قوله صح، قال لي الناس هتاكل وشي، خلاص رب غفور رحيم، المصداقه. شوف وسط حد فين بقى؟ صلى وهو جنوب، وطبعا في الجامع لانه مواظب على الجماعه، ده لا شك مالوش اجر، ضايع. يبقى البعث على العمل ايه؟ ها، وجه الناس وليس للاجر والثواب اي تفكير خالص. النوع الثاني ان يكون له قصد في الثواب وقصد لمراءاة الناس، ولكن الذي حركه على العمل قصد وجه الناس، فإذا غاب لم يعمل. يعني إيه؟ وخارج درس العلم، كل اللي في نيته الناس، ولكن قال لك أهو ممكن ياخدنا حسنتين، هو رايح وعارف إن فلان ابن فلان هناك ونفسه يشوفه بيحضر الدرس، او نفسه يشوفه بيدي الدرس، يبقى اللي حركه وجه وركب عربيته وجه الشيخ فلان موجود هو اللي هيسمعه، وقال لك هذا بجمله وان هم القوم لا يشقى بهم جليسه، جايز فلان ذنب ولا حد. في وسط الطريق قال له الشيخ مش موجود اللي هيسمع لك، امضي العربيه وراك. يبقى ده بيقول الباعث قصد الناس، فلو انعدم الباعث ما فعل برضو شأنه شأن الأول، يبطل عمله. تمام، يأثموا يأثموا، بس ده سواد على دماغه، ده هذا عياذا بالله هو الرياء الذي يبطل العمل، عمل هابط. السؤال المرحلة الثالثة يا أخوانا، أن يتساوى قصد الرياء مع قصد الثواب، قد بعض، بحيث لو غاب أحدهم ما فعل الفعل، يعني الاثنين كملوا بعض، الاثنين كملوا إيه؟ ده الرياء والصواب هما الاثنين اجتمعوا وخلوه به الجامع. ده الاحتمال الثالث. ماله؟ قال خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، والراجح من أقوال أهل العلم يبطل أيضا العمل. الاحتمال الرابع أن يكون قصد الثواب هو الأصل، هو رايح رايح، ولكن لما ذهب وهم بالفعل وفعل نشط لأجل الناس، يبقى هو هيعمل ولا مش هيعمل؟ هيعمل. طب الناس عملوا ايه؟ زودوا، بدل ما كان بيقرا 10 تجزئة قال لك هات ال 20، واخد بالك؟ طب حكمه ايه؟ قال لك ما زاد فيبطل والاصل صحيح. معايا يا مشايخ؟ فهمتوا الكلام ده؟ طيب، يبقى السؤال الثالث بقى، هل الباعث على العمل وجه الله عز وجل ام وجه المخلوقين؟ ان كان وجه المخلوقين مالي اركب بقى، ما تضيعش وقتك كده، انت بتدق ما يخرون كمان ينقش على الماء. الاحتمال الثاني ان يكون الباعث على العمل وجه الله عز وجل، اللي هو الحاله اللي هي الرابعه، الحاله اللي هي الرابعه. طيب، فاذا كان الباعث على العمل وجه الله عز وجل، والعمل فعله خير من ترك، والعمل مقدور عليه احسن الله اليك، نسال نفسنا السؤال الرابع، هل هذا العمل يحتاج الى اعوان ام لا يحتاج؟ انا رايح اعمل فعل معين، انا راجل عين ولي الامر بتاع الحزب، ولي الامر اللي عيني وطلع قرار تعيين ومعايا الكرنيه، مين؟ فلان الفلاني من هيئه الامر المعروفه اللي عمك، محتسب. محتسب ده له صلاحيات ولي الامر بالظبط، واخد بالك؟ فولي الامر قال له انت ماسك الحي الفلاني، كلما وجدت معصيه انهي وانكر بيدك. قام الرجل المحتسب اللي ولي الامر عينه قاعد في البيت لسه اي مشتغل، سمع الدرابوك شغال، ايه يا اخوانا ده الدي جي عند فلان الفلان، ماله؟ ده جاي من الحج، رسم الطياره والعصفوره والمعزه والنعجه والمركبه، وراجل جاي من الحج بيستقبله، واخد بالك؟ طب لازم يحتسب. فواحد قال له استنى، ده جايبين عاملين مسرح وشوية عيال واقفين بالجنازير والسنك، أي حد هيقرب للمسرح مفيش كلام. طب هو أصلا متعين الوحيد في المحافظة، يبقى العمل مقدور عليه، أخد بالك أنت إزاي؟ هيقدر يروح يعني، هيقدر يوصل حد هناك، والعمل فعله خير من ترك، والباعث على العمل وجه الله عز وجل، ولكن عايزين رجالة، عايزين رجالة عشان نشيل المسرح وبتاع، وحتى نمسك العيال اللي معاهم السنك دول، فيش رجالة، ما تروحش، ما ينفعش. فاهم يا اخوانا؟ اكمل الاسبوع الجاي، ما لسه بقى ولسه فيها تفصيل تاني كده، فاكملها ان شاء الله اللقاء القادم باذن الله. ارجو يا اخوانا نصيحه، اكتب الكلام ده حطه جيبك علشان تدعو. هي المساله كلها ايه؟ زي عارف ده قرب لك المعنى الاذهان، واحنا في كنا بنحفظ اذكار الصباح والمساء، كنا كاتبينها فرقه طويله، والواحد بعد ما قبل المغرب بتلت ساعه ونص ساعه كده يقوم قاعد يقرا الورقه. قعدنا بالظبط تقريبا حوالي 15 يوم وحفظناها صم، خلاص الواحد يبص يلاقي الشمس اصفرت يبدا يزود يتكلم، اللهم بك امسينا وبك اصبحنا الى غير اخر، وكذلك برضه بعد الفجر، واخد بالك؟ كلما اعتدت خلاص تلاقي نفسك بتعود. فانا برضه نصحك السنه دي ضعها في جيبي واستعن بالله عز وجل، بحيث لما تيجي تهم باي فعل، عارف الاسئله دي بتعمل ايه؟ ما هو احنا هنتكلم دلوقتي، لو واحد يقول لك طيب يا اخي الاسئله الاربعه دي ده كده ما سقط منها مثل الخردل، أقول لك ما هو أنت فيه سؤال هتغمض يا أخي. العمل غير مقدور، أنا إزاي كيف يعصى الله وأنا في البلد؟ يا ابن المسرح ما تهدوش، ما ينفعش تسيب الدجيه خسارة ما تكسروش، ما ينفعش. إزاي كيف يعصى الله وأنا في البلد؟ فتلبس دماغه وراح، خلف الشرع وراح. يبقى لازم في واحدة من الأسئلة هتتكعبل فيه. فبيقوم الكعبان يقول لك إيه، وتتم المحاسبة بعد العام. لذلك إذا أحكم الإنسان أمره وحاسب نفسه قبل العمل وبعد العمل إن شاء الله يرجى له السلامة. معايا أخوانا؟ فنستعين بالله عز وجل ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في القرآن العظيم وفي هدي نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم. يقول عمه صدمه شاب متهور بالسيارة فمات، فهل يجوز أن يأخذ أهله تعويض من المال؟ طبعا مش بالسهولة نفتي ويقول ياخذ ما ياخدش. لو أن الرجل اللي هو صدم بالسيارة ده هو الخطأ عليه ولم يتبع قواعد المرور والسيارة غير صلاحة للاستخدام ومعوش وقصة وكلام ده كله، لأن قواعد المرور يا أخوانا والقوانين اللي سنتها الدولة في المرور من المصالح المرسلة التي لابد أن نأخذ بها، واخد بالك؟ ففي الحالة هذه والوضع عليه الخطأ هو ملزم بالدية، وممكن تصل الدية إلى قتل شبه العمد، بل قتل شبه العمد. ولكن الإشكال هنا في البقى. هياخد هيرفع قضية على شركة التأمين، هو ده بقى الكلام الغلط اللي ما ينفعش. ففي هذه الحالة لا يجوز. ولكن إذا دفع الشاب القائد السيارة الفلوس هو أو عاقلته يجوز. أما إن احنا نرفع قضية على التأمين والكلام ده كله، التأمين أصلا لا يجوز. والله تبارك وتعالى أعلم وأعلم. السؤال ده عمال يجيلي في كل البلاد دلوقتي، ده 10 مرة يجيلي وأم قلبه ما أجيبش عليه. كان فيه لما نزلوا قانون الأحوال الشخصية، الشيخ صفد نور الدين عليه رحمة الله كتب مقالة في جريدة التوحيد تدل فعلا عن فهم ثاقب وعن نظر عميق، كتب عنوان لا تدخل قانون الأحوال الشخصية إلى بيتك. أصلا شو هذا القانون؟ يعني هم عينوا الحجة سعدية مأذون، واخد بالك أنت إزاي؟ طبعا كان ده أصلا لا يجوز مطلقا، بس اتعينت وانتهت. هعمل إيه؟ يعني كل المأذين بقى أصبحت مأذونات وأصبح نسوان كلهم كتير يخذون. خدها أنت وأبوها وأمها واطلع في مكان تاني، هتلاقي الشيخ المطمطم قاعد يكتب الكتاب، واخد بالك؟ ما ينفعش. إيه اللي ما بيرضاش؟ ما تشغلش بالك، موجود كتير، واللي عاوز يجي أنا أجيب لك استمارة زي الفل مخطوطة بختم أدينة، واخد بالك؟ مش مزورة. فما يعني قصدي أقول لك إيه؟ ساعات كده أمور يعني الأمر في حدود، واخد بالك؟ الفعل نفسها ما ينفعش. طب وقول عمال والله بقى لو جه كده شالوا كل الرجال وحطوا بدلهم نساء، فهذه الحالة بقى ساعتها نجيب المفتي أو أهل العلم شوفوا إن أخونا حل، قال لك من باب الضرورة يجوز. أما في وضع الحالي لا، هتلاقي غيرها كتير. طب يا عم ومحل الأخوة مش محل الأخوة، كل دي أمور تعالج، فلا تدخل قانون الأحوال الشخصية إلى ذلك، وكن كيسا فطنا لبيبا. يسأل أخونا ويقول يقترح يعني أن تبدأ كل درس بسؤال أو سؤالين من الدرس السابق حتى يتحمس المذاكرة الدورية وحتى يكون ذلك عمل أخرى الله على دماغنا من فوق. ولكن نخشى أن نفعل هذا، ما ليش ولا واحد قاعد وإحنا عمالين يعني نرسس، فأنا عيني سهلة ذلك الفعل. أرجو أخونا أي سؤال عن أي حديث من باب يعني نحط العيش لخبزه، يعني يسأل عنه سمحت الشيخ ابن عرفات من باب الأدبي حتى يعني نعرف الفضل لأهل الفضل، أما أنا فأحبش حد يسألني عن أحد. أيضا إخواني دايما بيجينا أسئلة، يسند كلام لبعض من يتكلمون في شريعة الله عز وجل كلام ما يتفقش أبدا مع أي دليل. وأنا واحد جايب كلام لبعض الناس الكبار يعني من وجهة نظر العامة كلام ما ينفعش خالص، اللي هو تهنئة النصارى بأعيادهم والكلام ده، هذا ما دل عليه شبه دليل. فانا عاوزك في الامور دي، يعني انا مش هقرا الكلام اللي اقرأ اللي فيه، لان ممكن لو قرات اللي فيه وسميت الرجل ممكن يقع في قلب احد يبقى وقعنا في مصيبه. يا اخي الفاضل اعرف الحق، تعرف اهله ورجاله، واياك ان تعكس الامر وتعرف الحق بالرجال. لا، احنا بنعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال. هنا برضو لما انا كنت في اول الكلام وقلت يا اخوانا انشغل بنفسك وما تبقاش ولا بتجريح الناس وما تشغلش على حد وما تعرفش في حد، بعض الناس بيقول ايه، نرجو توضيح والتوفيق بين ما قلتموه وانا يعني وما قاله ابو بكر الصديق في تفسير الايه، يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، حينما اشكل على الصحابه فهمها. دي موضوع ده موضوع ثاني خالص. يعني انا يعني ابو بكر الصديق والحديث في الترمذي وسنده صحيح قال يا قوم انكم تقرؤون هذه الايه وتضعونها في غير موضعها، واني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا الناس اذا راوا المنكر منكرا ولم يغيروه اوشك الله ان يعمهم بعذابه. طيب منكر موجود وانت ما غيرتوش احتجاجا، يا ايها الذين عليكم امنوا عليكم انفسكم، ليس لك سند في الاستدلال بالايه. انا بقول ايه، انت رجل من الدعاه الكبار بسط الله عز وجل له في القول وأجر الكلام على لسانه كما يغتاب أحدنا الناس، وخبلك ووضعت الأدلة نصب عينيه كأنه ينطق منها كما يريد ولا يتلعثم ولا يتضجر ولا يتململ، وربنا يصل أموره وعنده هنات وزلات. من منا خلى من الهنات والزلات؟ مش حد. ده أنا بصوبة ده سيب الله يعينه. لو أنت شايف نفسك راجل كده ومتين وقد كلمتك راح، والحمد لله كل الجماعة الدعاء الكبار والصغار كله بيصلوا الصلوات الخمس في جماعة. لو انت رأيك كده روح له الفاكر هتلاقيه بيصلي، روح اتكلم ضرب عليه ناس والعصر عليه. روح. طب روح له مش فاضل مرة واثنين وثلاثة وعشر، مش عامل فيها راجل وتبغي الحق، روح له اخير قضية. روح له يا شيخ الله شاجلك من بلد بعيدة ناقي الديار وتقطعت بي السبل وعاوز استفسر منك كذا كذا، قال لك والله مش فاضل، طب لو سمحت اديني موعد لو بعد سنة. قال لك خلاص ماشي ان شاء الله في 2008 1429 1431. حاضر يا فضيلة الشيخ. تمسك لسانك لحد بكلم بصدق ما بضحكش، تمسك لسانك لحد ما اديك الموعد. طيب بعد سنة مات، خلاص يا اخي افضل الى مقدم وخليك محترم. فليس هناك يا اخواننا اي تعارض باللي انا ما اريده منكم وبين الآية. دي القضية، دي قضية تانية خالص. لان بقول دلوقتي انت اجلس مع بعض اي شباب كان تلاقي ما سلم منهم احد قط، واخد بالك انت ازاي؟ وده يا اخواننا دايما خليك صادق، وقبل ما تتكلم خليك صريح كده مع نفسك وشوف فعلا القلب في حاجه ولا لا. اعترف اسمع كلامي، انا والله بكون بقدر الاستطاعه مع نفسي في غايه الصدق، وساعه ما بحس بحاجه بقول اه كده انت مش محترم بقى الجا الى ربك. يمكن تترك نفسك كده لا هتضيع ومحدش ينفعك. اي عمل يا اخوانا يفعله العبد ليقتات منه، وهذا العمل نهى عنه المشرع فالعمل حرام، دي قاعده ثابته. والعبره بنهي المشرع في شرعنا نحن، يعني الجماعه كفر هم شرع كل حاجة عندهم حلال، هل يجوز لي أن أتعامل معهم فيما حرمه علي شرعي وعندهم ليس بحرام؟ الجواب لا يجوز، ودي مسألة خلصانة عند العلماء بكتير. ودليله، لأن بعض الناس بيشكل عليه الأمر، دليلها حديث مسلم حديث أنس بن مالك، كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل براوية خمر، يعني جرك الخمر، وقعد كده قدام سيدنا النبي وحطها قدامه عشان يبدأ يفرغ ويوزع كده وقتها، فلسه بقى يفك المزادة بتاعتها ويصب. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل حرم شربها فأسقط الرجل. فأنا جاي عاوز أعمل معاك دور واجب وأعمل كذا وكذا، تقول لي حرام شربها؟ خلاص حرم شربها خلاص. خد بالك النص يقول ان الله حرم شربها. يقولوا من الدليل لا ده انا بتاع الدليل ما تكلمش خلاص. طب من الكراهه ولا التنزيه؟ حرم شربها. طب اشربها وكلام الرجاله مش عود لها تاني. حرم شربها. فقام واحد من الصحابه اخذه على جنب كده واصر له بشيء فقال له بما صررت؟ قال له قلت بعها وانتفع بثمنها. السؤال بقى الراجل اللي قال له بعها صحابي يعني هل يخطر على بالك كده ان هو كان يقصد يبيعها مثلا لواحد تاني من الصحابه؟ احط الاحتماليه. ما هو احتمال بيع احتمال وارد. والاحتمال الثاني انه يبيعها لواحد مش محترم يعني مش مسلم. طيب لو احنا وضعنا احتمال ان هو قال له بيعها اي لمسلم، ما الغرض من الخمر؟ نغسل بقى الهدوم ولا نطهر بقى الحمامات؟ الحمام الشرب. طيب ما هو التحريم سائغ. يبقى نوقن ان قول الصحابي بيعها اي لغير مسلم واضح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الذي حرم شربها حرم ايه؟ بيعها. انتهى خلاص. يبقى اللي بيحكمني انا كمسلم في تصرفاتي شرعي مش شرعي غيري. فلا غيري مش حكم علي. طب هم عندهم كل حاجه حلال اروح بقى اشتغل زي مثلا في هناك. في حدثني بعض اقاربي راح اكرمكم الله بلاد الصين يجيب هناك بضاعة يقسم لي بالله يعرضون النساء كعرضهم للطعام بل أشد. يعني هو حكى لي فأنا من باب الفضول قلت له حدثني كده على اللي حصل. حكى لي بالتفصيل. قال نزلت الفندق الساعة 7:30 الفطار معروف كله يفطر فطر بس خبصت علي واحدة إيه خير عرض نفسها عليه. طبعا هو بقى بيقول لي احتجت كنت هضربها اودي نفسي مصيبه. قلت لها لا متشكرين. ده يعني ايه؟ وخد بالك العرض الاشكال بقى السواد فين؟ ان العرض طبري زي بالظبط كده. هتفطر تفطر رومي ولا عيش حاف ولا طعميه؟ بعرض عليك الاكل هي نفس الطريقه بالظبط. هل يا ترى هل يجوز بقى بتعرضها والامر عندهم مفيش حرام؟ هل ينفع ان انا اروح اشتغل في المساله دي؟ ما هو الاخ اللي سند كلام لبعض الناس بيقول لك اه ويجوز ان نبيع لهم الخمر ونبيع لهم كذا كذا كذا. مين قال الكلام ده؟ ومنين الكلام ده؟ واي ضوابط حكمتها؟ فاي عمل يا اخوانا حرمته علينا الشريعه لا يجوز ان يطلب الانسان الرزق منه. وان فعل فلا شك انه ياثم وتوبته ان ينخلع من هذا العمل وان يتوب الى ربه عز وجل. اكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. ما تظهرش يا رسول.